مالي وقفت على القبور مسلما، وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب، فلم يرد جوابي قبر الحبيب، فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا. أنسيت بعدي خلة الأحباب، أنسيت بعدي خلة الأحباب، خلة الأحباب. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم، وكيف لي بجوابكم، وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب، وتراب. أكل التراب محاسني فنسيتكم، أكل التراب محاسني فنسيتكم، أكل التراب محاسني فنسيتكم، فنسيتكم. وحجبت عن أهلي، وحجبت عن أهلي وعن أترابي، وعن أترابي. فعليكم مني السلام، تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب. فعليكم مني السلام، تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب.